اللي في الصورة ده الدكتور خالد، دكتور صيدلي محترم وده اللي الناس عارفة عنه، ده غير انه كمان شيخ ومربي فاضل. تقدر تقول كده ان الناس كانت واخداه قدوة. واخداه قدوة بقى علشان ايه وبسبب ايه؟ الله اعلم. وفي الحقيقة هو من بداية حياته بميت وش، ويقدر يلبس اي وش هو عايزه وقت ما يحتاجه. الصيدلي في القصة الكاملة. ٢٠٢٣ وبالتحديد يوم 22 اكتوبر، ده تاريخ البلاغ اللي تقدم في الانسان ده. والحقيقة ان البلاغ ده كان صدمة كبيرة لكل الناس اللي حواليه، بس محتاجين نرجع 20 سنة لورا علشان نعرف مين هو الدكتور خالد وازاي قدر يمثل طول السنين دي على كل الناس وحتى على اقرب الناس. والغريب انه لما اتكشف اتكشف بالصدفة، بس الصدفة دي خلتنا نعرف ان في ناس محترمة عايشين حوالينا عايزين الدنيا نظيفة، لان لولا ان في ناس نضاف في حياتنا لسه كان في ناس زي الدكتور خالد ده هيفضلوا موجودين حوالينا. يلا بينا نعرف الدكتور الصيدلي خالد حكايته ايه من الاول. 2003 في كلية الصيدلة، خالد بيدرس في آخر سنة دراسية ليه، ومعروف عنه خلال الفترة دي انه متفوق جدا وذكي جدا. والتفوق والذكاء ده مش عشان خالد انسان خارق او انسان كويس، كل الحكاية انه بيقدر يتلون لأي شكل هو عايزه علشان خاطر مصلحته، وده على حسب طلباته واحتياجاته. وكان عادي جدا ان يبان شاب عنده مساحة حرية كبيرة شوية لو لقى ان اللي قدامه محتاج يشوف شخص بالمواصفات دي، وعادي جدا ان يظهر برضو بشخصية الشاب المتدين لو لقى ان اللي قدامه برضو محتاج المواصفات دي. وفي الحالتين بيعرف يمثل الدور كويس جدا، وكله طبعا متوقف على حسب الفايدة اللي هياخدها، بمعنى اصح على حسب المصلحة اللي هو عايزها. وخلال دراسته عرف ان تكاليف فتح صيدلية ده مكلف جدا، ده غير كمان انه شاف ان الاجر اللي ممكن ياخده في الشهر علشان يشتغل صيدلي برضو هيكون ضعيف جدا، وده هيخليه ياخد وقت طويل علشان يحقق الحلم اللي بيفكر فيه، عايز ينفذ اللي هو عايزه بسرعة على حساب اي حاجة. وهنا كان لازم يشوف حل للموضوع ده قبل ما يتخرج على طول، وكان الحل الاسرع اللي قدامه ان يشوف بنت معاه في الدفعة تكون غنية وعيلتها كويسة ويقدر يعتمد عليها في كل اللي جاي، وده لان خالد ظروفه المادية كانت ضعيفة ومتواضعة، وعارف انه مش هيقدر يعمل اي حاجة بالحلال، وعلشان كده كان قدامه حلين، يفكر يسرق او يعمل حاجة غلط، او انه يستغل اي حد ويستفيد منه على قد ما يقدر. وهنا يركز مع بنت موجودة معاه في الدفعة اسمها نادية، والبنت دي معروف انها من عيلة غنية وشطرة ومتدينة جدا، وطبعا التدين والالتزام ده لازم له وش يلبسه خالد علشان يبقى شاب متدين وملتزم علشان نادية توافق انها تتكلم معاه. وفعلا يلبس شخصية الشاب المتدين سواء في الشكل او في الطباع والسلوك علشان يقدر يقنع بنت زي نادية انها توافق تتكلم معاه. المهم يحاول في الاول ان يتكلم معاها بشكل طبيعي بحكم الزمالة اللي في الكلية، بس يعرف ان طبيعة شخصيتها لازم الشاب اللي يتكلم معاها يكون مباشر وواضح في كل طلباته، وطبعا قدر يمثل عليها كويس زي ما مثل على الدفعة كلها، بس تمثيله على نادية ما كانش المدة قليلة، ده الراجل قدر يمثل عليها لمدة 20 سنة، وهنعرف كمان شوية هو عمل ايه. المهم يتكلم معاها ويطلب ايديها للجواز، وطبعا قبل ما يعمل كده اتأكد الاول وسأل عليها وعرف انها فعلا من عيلة غنية. ونادية لما يتكلم معاها خالد تعجب بشخصيته، شاب ملتزم ومجتهد وشاطر ومعروف في الدفعة كلها انه انسان متميز جدا، وعلشان كده توافق على طلبه وتحدد له معاد مع عيلتها علشان يطلب ايديها. خطير جدا الراجل ده. ولما راح كمان لعيلة نادية قدر يمثل عليهم ويقنعهم انه شاب ملتزم وكويس جدا، فوافقوا عليه على طول، بس الشرط انهم يتجوزوا بعد ما يخلصوا الدراسة. وخلال فترة الخطوبة نادية تلاحظ ان خالد له بعض التجاوزات وانه بيحاول احيانا يقرب منها زيادة عن اللزوم، وطبعا لانها بنت محافظة فكانت رافضة الطريقة والتعامل بتاعه، بس في الاخر قالت ان ده طش شباب او انه بيحاول يعبر لها عن حبه. والحقيقة في الوقت ده خالد كان بيحاول يجرب هل يفضل لابس وش التدين ولا يجرب يلبس وش تاني، وبسبب رد فعل نادية عليه ساعتها عارف انه لازم يفضل لابس وش التدين معاها طول الوقت. وده علشان يستفيد من الجوازة بجد ويحقق اللي هو عايزه. المهم يخلصوا الدراسة ويتجوزوا، وهنا خالد يبقى عنده صراع كبير، ازاي هيفضل محافظ على الوش اللي لابسه ده وهم متجوزين؟ الموضوع هيكون صعب لان هيتقفل عليهم باب واحد. بس خالد كان عارف انه زي ما تصرف كتير قبل كده سهل قوي يتصرف تاني، وفي نفس الوقت نادية كانت شايفة ان ربنا رزقها بشاب صالح وهيكون ظهر ليها في الحياة وهيكون اب مثالي لولادها. نادية كان طموحها في خالد كبير جدا، ما كانتش عارفة هي داخلة على ايه. المهم بعد فترة قليلة من الجواز هما الاتنين يقرروا انهم ينزلوا يتدربوا في صيدليات مختلفة، وده علشان ياخدوا خبرة كويسة في ادارة الصيدليات، وانهم لو فتحوا مشروع زي كده يعرفوا يمشوا الموضوع ازاي. وفي نفس الوقت ده خالد عمال يقنع في نادية انها تشتري صيدلية وان ممكن اهلها يساعدوها في حاجة زي دي، وكمان يقعد يوعدها انهم لو اشتروا الصيدلية هو هيديرها ويعرف يكسب منها كويس، لانه خلال الفترة اللي فاتت اشتغل في كذا صيدلية وعرف اسرار المهنة بتاعتهم، وعرف كمان يعرف يكسب بالحلال كويس ازاي. وبعد شوية نادية تقتنع بكل الكلام وفعلا تشتري صيدلية بس تكتبها باسمها، وطبعا ده كان طلب خالد من البداية علشان نادية ما تشكش في اي حاجة، وينزل خالد ونادية يشتغلوا في الصيدلية بتاعتهم ويكبروها لحد ما يبقى عندهم زباين كتير. وطبعا طول الوقت ده خالد ظاهر قدامها ان الزوج الصالح واللي خايف على فلوس مراته، ومش معروف طول الوقت ده هو خالد كان بيعمل ايه في الصيدلية، لان نادية كانت واثقة فيه جدا. وبعد فترة ربنا يرزقهم بطفلة جميلة، وساعتها نادية تقرر انها تراعي بنتها وتقعد في البيت وتسيب الصيدلية بالكامل لخالد هو اللي يديرها. ومن اللحظة دي الدنيا كلها بقت في ايد خالد. وبعد مرور وقت قليل خالد يقعد معاها ويحاول يقنعها انها تكتب الصيدلية باسمه، وده بحكم ان بقى عندهم بنت خلاص وان لازم الثقة اللي بينهم تبقى كبيرة، يعني هي مأمناله على نفسها وعلى بنتها مش هتأمله على صيدلية. وكان عنده ساعتها اكتر من حجة، اولها حجة الضرائب وان الصيدلية باسمها وان ممكن يحصل اي مشكلة من اي نوع فساعتها المشكلة هتجيلها هي، فهو من كتر خوفه عليها وحبه ليها فكان عايز يكتب الصيدلية اسمه علشان اي حاجة تحصل يبقى خالد هو اللي بيتصدر. وطبعا هنا خالد يلبس وش المضحي اللي مستعد يضحي بنفسه باي حاجة في سبيل ان مراته وبنته يعيشوا كويسين. بس بعد كل محاولات خالد دي نادية ترفض انها تكتب الصيدلية باسمه، وكأن في حاجة كانت جوه نادية بتقول لها انها ما تدلوش الامان، وده لانه كان احيانا بيطلع منه تصرفات، بس لما كان خالد بيلاحظ ان نادية خدت بالها كان بيلحق نفسه ويصلح التصرفات دي بسرعة. وبعد ما يمر 20 سنة جواز نادية تبدأ تلاحظ ان خالد له تصرفات غريبة، وانه فعلا مع الوقت بدأ يفقد السيطرة على نفسه وبقت التصرفات دي بتبان عادي لنادية. اولها ان خالد اول ما كان بيرجع من الشغل كان بيدخل على الأوضة بتاعته ويقفل الباب عليه، وساعتها مفيش اي صوت بيبقى طالع، ووقتها نادية تخيلت انه زعلان منها علشان هي رفضت تكتب له الصيدلية ورفضت تنفذ له حاجات كتير. ولما سألته البيجح يقول لها انه قافل عليه الباب علشان قاعد بيحفظ قرآن وانه محتاج شوية تركيز. بس نادية تبدأ تلاحظ ان الموضوع ده بيتكرر كتير، كل مرة يدخل الأوضة ويقفل عليه الباب، وتحديدا اول ما بيرجع من الشغل. وتمر الايام عادي، لكن نادية بقت تركز مع خالد بزيادة، لحد ما يجي يوم ونادية تلاحظ ان بنتها اللي كبرت وبقت عروسة زي ما بيقولوا رفض انها تروح مدرستها ورفض انها تاكل، وقعد وحدها في الأوضة ومش عايزة تتكلم مع حد، فدخلت عليها علشان تطمن وتحاول تعرف هي مالها. والبنت في الأول كانت رافضة تتكلم، بس لما الأم ألحت عليها كتير فاضطرت إنها تقول على اللي حصل، وقالت لها إن باباها اللي هو الدكتور خالد دخل عليها الأوضة بالليل بعد ما كل البيت نام وطلب منها إنها تقلع هدومها، وكان شكله غريب جدا وكان واضح إنه عايز يعمل حاجة. والبنت ساعتها اتصدمت من طلب باباها وقعدت تقوله إن اللي بيطلبه ده عيب، وهنا نادية تتصدم من اللي سمعته، وساعتها قعدت تقول لبنتها انها تكرر الكلام تاني واكيد هي فهمت كلام باباها غلط، ومتأكدة ان لا يمكن الدكتور خالد المربي الفاضل يعمل كده في بنته. بس البنت اكدت لها ان ده حصل، وقالت لها كمان ان هو طلب منها ما تحكيش اي حاجة لأمها. وساعتها على طول نادية اتصلت بخالد وهو شغال في الصيدلية وطلبت منه انه يجي على البيت دلوقتي حالا لان في مشكلة ولازم يحلها. ونادية في الوقت ده كانت متأكدة ان لا يمكن يعمل كده. واول ما وصل خالد على البيت قعد معاها وطبعا انكر تماما كل اللي حصل، لكن بعد شوية اعترف بكل برود انه غصب عنه اتصرف كده ووعدها قدام بنتها انه مش هيعمل كده تاني خالص. ونادية ساعتها مش عارفة تتصرف وتقول ايه، ولا قادرة تتخيل ان الراجل ده قاعد قدامها بيتكلم بكل برود انه عمل كده عادي. وساعتها قررت انها تسكت خالص لانها مش عارفة تقول للناس ايه، ولا تقول لأهلها ايه، ولا تقول لأهله ايه. وفضلت نادية ساكتة ومش عايزة تتكلم معاه خالص، وقررت انها تقطع العلاقة معاه شوية لحد ما تهدى وتحاول تفكر هي هتعمل ايه. وبالصدفة تكتشف نادية ان خالد نزل راح على الصيدلية بس نسي اللابتوب بتاعه، واللابتوب ده شيء اساسي جدا مع خالد في كل مكان، ودي اول مرة خالد ينساه والحمد لله انه نسيه. واللابتوب ده اللي عليه الهارد ديسك بتاع الشغل الرئيسي واللي عليه كل الحسابات وكل الحاجات اللي تخص الصيدلية. ولان نادية ما بقاش عندها اي ثقة في خالد فقررت انها تفتح اللابتوب علشان تطمن هو بيحصل ايه في الصيدلية من وراها. وبالصدفة لما تفتح اللابتوب تلاقي فولدر اسمه غريب، فتدخل جواه فتلاقي 55 مقطع فيديو، ومقاطع الفيديو دي عبارة عن كاميرات مراقبة للصيدلية. ولما تشغل الفيديوهات دي تلاقيها كاميرا مراقبة واحدة بس موجودة في أوضة داخلية جوه الصيدلية، المفروض ان لما حد بيجي الصيدلية عايز حقنة بيدخل الأوضة دي. فتكتشف ان الدكتور خالد المحترم لما بنت بتدخل جوه او طفلة صغيرة بتدخل علشان تاخد دواء كان بيتحرش بيها ويعتدي عليها، والناس دي مش عارفة ان خالد بيصورهم. نادية قاعدة بتتفرج على الفيديوهات دي وهي في حالة صدمة، يعني جوزها يعتدي على بنتها، وكمان طلع بيعتدي على بنات وعلى ستات في الصيدلية وبيحاول يتحرش بيهم. وواضح طبعا في كل الفيديوهات ان البنات او الاطفال اللي هو مصورهم ما كانوش موافقين خالص على اللي بيحصل، وواضح طبعا انهم خافوا يبلغوا اهلهم او يعملوا بلاغ رسمي في الراجل ده علشان ما يحصل لهمش مشكلة. وفي اللحظة دي نادية تفوق من الصدمة اللي هي فيها وتقرر انها تتصرف صح، وراحت جابت هارد ديسك تاني ونقلت كل الفيديوهات دي عليه ومسحت كل الفيديوهات اللي على اللابتوب بتاع الدكتور خالد. واكتشفت كمان جوه اللابتوب ان عليه عدد كبير جدا من الافلام الاباحية، وده طبعا خلاها تفهم هو ليه بيدخل الاوضة ويقفل عليه الباب ويقول لها انه عايز تركيز علشان بيحفظ قرآن. واكتشفت انه بعد 20 سنة جواز انها كانت تعرف شخص تاني خالص، ومن كتر ما عقلها تشل ما بقتش عارفة تتصرف ازاي، فاتصلت بيه وقررت انها تواجهه. ومن جبروته لما رجع البيت ولقى ان نادية ماسكة اللابتوب بتاعه فيهم كل حاجة من غير ما حتى تقوله، فيقول لها انه كان بيعمل كده مع الستات ومع البنات الصغيرة وده علشان يشبع رغبة موجودة عنده، وانه بمنتهى البجاحة كمان يقول لها ان الصيدلية مكتوبة باسمها، وان لو حد فكر يعمل بلاغ حتى لو كانت نادية هتكون الفضيحة باسم الدكتورة نادية لان الصيدلية باسمها. وهنا يظهر وش البجاحة اللي عند خالد، لكن نادية في الوقت ده تنسى كل الكلام اللي قاله وتقرر انها تنزل وتعمل بلاغ رسمي ضده، وقبل ما تنزل تطلب ان يطلقها علشان ما عندهاش اي استعداد تعيش على ذمته لحظة واحدة بعد كده. وتوصل نادية لاسم الشرطة وتطلب انها تقابل رجال المباحث، وهي ماسكة في ايديها الهارد ديسك اللي كانت ناقلة عليه كل الفيديوهات، وقالت لرجال الامن انها جاية تعمل بلاغ في جوزها اللي اعتدى على بنتها في الاول، وبعد كده اكتشفت انه اعتدى على بنات وستات كتير او كان بيحاول يتحرش بيهم. وادت الهارد ديسك لرجال الامن اللي فحصوا الفيديوهات كويس واكتشفوا ان الراجل ده فعلا كان بيعمل كده، وطبعا يتعمل بلاغ رسمي في البني ادم ده علشان يتم القبض عليه. والتصرف اللي عملته نادية ده تصرف محترم جدا، حطت نفسها مكان كل ام وكل ست وكل طفلة جوزها كان بيحاول يتحرش بيها في الصيدلية. والبجح لما اتقبض عليه اعترف لرجال الامن بكل حاجة، وفي اول جلسة محاكمة بنتها تحضر معاها وكانت قاعدة جنبها في المحكمة، واول ما شافت ابوها داخل القفص قامت وقعدت تزعق له علشان تعرف هو ليه عمل معاها كده وعمل مع بنات الناس كده. والدكتور خالد اثناء المحاكمة وهو جوه القفص قعد يقول للناس ان هو مظلوم وبريء، وان مراته بتعمل معاه كده هي وبنته علشان يفضحوه وياخدوا الصيدلية ليهم. كنت بتقول لهم ليه حسبي الله ونعم الوكيل فيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه تعرفوا. وخدوا حاجاتي، خدوا اللابتوب بتاعي، خدوا الكيسة بتاعتي، وخدوا هاردات، وخدوا اسطوانات، وخدوا الموبايل معاهم لما انا مشي، لما رحت معاهم خدوا الموبايل، مش عليه اي حاجه من الكلام ده خالص. الحاجات دي اصلا لو صحيحه فهي جايه من كاميرات صيدليات، الله اعلم اذا صحيحه ولا لا، من كاميرات صيدلياتها صيدليات موجوده في عزبه. بس في ناس يعني في ناس اللي مبني عليها الجمعيه الخاصه بالمجرد خالص الكلام ده كل الكلام ده كده يا استاذ. اصلا هي سرقت اوضه مكتبي ونشرت، عملت تاشير بصورتي وصوره بطاقتي. الكلام دوت اصلا من ساعات بين 4 شهور. لو في حد عايز يعني هل اهل الاطفال اللي راحوا الجمعيه ذات نفسها الكلام ده كل ده كده؟ لو حد راح اصلا الكلام دوت ليه ما جاش اعمل محضر؟ كل الكلام ده كده بالفيديوهات. لو في حد راح عمل محضر ليه ما جاش عمل شكوى؟ ليه ما رفعش اصلا محضر ضدي؟ فين هم دول اصلا؟ انت بتشكك اصلا كل الكلام ده كده بالفيديوهات كل الكلام ده كده. والحقيقه ان كل كلامه غلط، لان بعد التحريات وجمع الادله رجال الامن اتاكدت انه فعلا كان بيعمل كده. ولما تم مراجعه الكاميرات كلها من اللجان الفنيه اكدوا ان كل اللي في الكاميرات صحيح وما فيهوش اي تعديل. وبعد ما التحقيقات ما تخلص يتحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنين. ورد فعل نادية وبنتها في المحكمة كانوا فرحانين جدا انهم مش هيشوفوا الراجل ده تاني في حياتهم، وكل اللي نفسي فيه ان السجن يكون عبرة لواحد زي ده، وعبرة لأي حد يفكر يعمل كده. ومش بس نادية وبنتها اللي اتصدموا فيه، ده كل العيلة وكل المعارف وكل الجيران اتصدموا في الدكتور المحترم المتدين والمربي الفاضل واللي كان قدوة بجد لناس كتير. ولا حد فيهم كان متخيل ان الراجل المحترم ده يطلع منه كل القذارة دي. سلام عليكم.